العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بصلاة العشاء، وقد اشتملت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، حيث كان يكره النوم قبلها والسمر بعدها. ومن المعلوم أن الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله قبل هذا الباب إنما بيّنت مواقيت الصلاة، فما هو وجه تنبيه المصنف على هذه المسألة: كراهية النوم قبل صلاة العشاء، وكذلك كراهية الحديث بعد العشاء؟ ما علاقة هذه الكراهية بمواقيت الصلاة؟ والجواب أن النوم قبل صلاة العشاء يفضي إلى ضياع وقت العشاء، والسهر بعد صلاة العشاء يفضي إلى ضياع صلاة الفجر. فنظرا لاشتمال هذا السهر على ضياع فريضة الفجر، واشتمال النوم قبل صلاة العشاء على ضياع وقت صلاة العشاء الاختياري، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من تعاطي هذين السببين الموجبين لضياع وقت الصلاة المفروضة. قوله رحمه الله كراهية، يقال كره الشيء إذا نفر منه، والمكروه ضد المحبوب، والمكروه في اصطلاح الشريعة هو الذي رغب الشرع في تركه، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وضابطه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم. وقوله رحمه الله كراهية النوم قبل صلاة العشاء، هذه الكراهية تحتمل معنيين: المعنى الأول أن يقصد منها التحريم، والمعنى الثاني أن يقصد منها ما دون ذلك، أعني الكراهة التنزيهية. فأما تحريم النوم قبل صلاة العشاء، فإنه إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا نام قبل صلاة العشاء أن صلاة العشاء تفوته، فإنه حينئذ قد غلب على ظنه بتعاطي هذا السبب أن يضيع ما فرض الله عليه. ومن هذا الوجه يستقيم القول بتحريم النوم قبل صلاة العشاء. فمن كان على غلبة ظن، كأن يكون شديد التعب ويغلب على ظنه أنه إذا نام أنه لا يقوم، فيحرم عليه أن يتعاطى هذا السبب، وعليه أن يتخذ الأسباب التي تعينه على تحصيل الصلاة. وأما بالنسبة للكراهة، فإنه يقول بها طائفة من السلف رحمهم الله أن النوم قبل صلاة العشاء يعتبر مكروها ولا يعتبر محرما. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وبيان ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القائلين بالتحريم والقائلين بالإباحة. وأما قوله السمر، فالسمر هو ضوء القمر، ويوصف الإنسان بكونه سامرا لأن هذا الوقت يسمر فيه الناس، لأن الناس يسمرون تحت ضوء القمر، ولذلك يقال سمر القوم إذا سهروا تحت ضوء القمر. والمراد بالسمر السهر، وذلك بسهره بعد صلاة العشاء ببقائه مستيقظا، سواء كان مستيقظا وحده أو كان مستيقظا مع الغير. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم السهر بعد صلاة العشاء. وكأن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة يريد أن يقول في هذا الموضع: سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تبين ذم أو تحريم النوم قبل صلاة العشاء، وكذلك ذم أو تحريم السهر بعدها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس. قال الإمام الترمذي: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي. هذا الحديث اتفق الشيخان الإمامان الجليلان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحسين أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري على إخراجه، فهو حديث صحيح متفق عليه. وأصله في الصحيح عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي رحمه الله قال: دخلت أنا أبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال رضي الله عنه: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال أبو المنهال: ونسيت ما قال في المغرب. ثم قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث بتمامه في الصحيح أولا فيه لطيفة، حيث دل على فضل السلف الصالح رحمهم الله، فإن أبا المنهال إنما أخذ هذا الحديث حينما دخل هو وأبوه على أبي برزة، والسبب في ذلك أن أبا برزة رضي الله عنه قدم على الكوفة على البصرة، فأتاه هذا التابعي الفاضل وأخذ معه ابنه، وكان سبب دخوله السلام على أبي برزة رضي الله عنه، فاصطحب ابنه معه، فحفظ ابنه هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في ميزان حسنات والده، لأن والده أخذه إلى مجلس هذا الصحابي، وفي هذا دليل على حرص التابعين والسلف الصالح رحمهم الله على زيارة العلماء والفضلاء، والحرص على اصطحاب الأولاد وصغار السن والأبناء إلى هؤلاء لكي يعرفوا قدرهم ويحبوا ما عندهم من السنن، ويحرصوا على أخذها وتعلمها والاستفادة منها والعمل بها. قال رحمه الله: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال: أبي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ثم ذكر الحديث، وموضع الشاهد في قوله: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء، وهذا بيناه في الباب الماضي، وذكرنا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل تأخير صلاة العشاء، وأن الأفضل على أصح قولي العلماء أن تؤخر العشاء. وأما قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فهذا هو موضع الشاهد في الحديث. قوله كان يكره، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب النوم قبل صلاة العشاء، واختلف العلماء في علة ذلك. فقال طائفة من العلماء: إن النوم قبل صلاة العشاء يفضي إلى ضياع صلاة العشاء، وهذه العلة هي أقوى العلل. ولذلك نجد العلماء والمحدثين الأجلاء يعتنون بذكر هذا الحديث في باب المواقيت للتنبيه على أنه من باب تعاطي الأسباب. وبناء على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لكونه إذا نام ربما غفل حتى ذهب عليه وقت العشاء الاختياري، فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب الوقوع في الحرام. وذلك أن النوم جائز في الأصل ومباح، فلا حرج على الإنسان أن ينام، ولكن هذا النوم لما كان مفضيا إلى ضياع الواجب ومؤديا إلى إضاعة الصلاة نهي عنه من هذا الوجه، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. ومن هنا قوية القاعدة المشهورة وهي سد الذرائع، فالنوم هنا مباح ولكنه ذريعة إلى محرم وهو ضياع الصلاة، فنهي عنه وكره وزجر عن النوم قبل صلاة العشاء من هذا الباب. وبناء على ذلك يعتبر العمل بالوسائل وأنها تأخذ حكم مقاصدها، فلما كان نومه وسيلة لإضاعة الصلاة ومفضيا إلى إضاعة الصلاة نهي عنه ومنع عنه من هذا الوجه. وقوله رضي الله عنه كان يكره النوم قبلها، النوم له مراتب، فتارة يكون الإنسان ضعيف النفس ويغلب على ظنه أنه لا يتمكن من القيام، فإذا كان كذلك لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجد من يوقظه، والحالة الثانية ألا يجد من يوقظه. فإن وجد من يوقظه وغلب على ظنه أنه إذا نام وأيقظه الغير استيقظ، فإنه يجوز له حينئذ أن ينام ويعمل على ظاهر حاله وغالب ظنه أنه يتمكن من فعل الصلاة في وقتها. أما الدليل على أنه إذا غلب على ظنه إذا أيقظه الغير أن يستيقظ، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة من غزوة خيبر وسرى في ذات ليلة حتى قارب إلى الفجر، قارب الفجر وعرس، أي سار في آخر الليل، ثم أنهك الناس بسبب المسير، فاستوقف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونزل ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة معه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا مجهدا، ونومه في آخر الليل، والغالب أن الإنسان إذا نام على هذه الحالة أنه تفوته صلاة الفجر، ومع ذلك احتاط وقال: يا بلال اكلأ لنا الليل. فدل على أن من خاف فوات الصلاة سواء كانت العشاء أو كانت الفجر أو كانت العصر أو أي واحدة من الصلوات المعروفة، إذا خشي فواتها إذا نام وأوصى من يوقظه أو وضع عنده من الآلات والوسائل ما يعينه على الاستيقاظ، أنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في النوم والغالب أنه لا يستيقظ، ولكنه تعاطى السبب، فدل على أنه لا بأس إذا وجد السبب الذي تحفظ به الصلاة. أما إذا غلب على ظنه أنه لو أيقظه الغير لا يستيقظ، فالحكم جار على الأصل أنه لا يجوز أن ينام لما فيه من تعاطي السبب الموجب لإضاعة الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة النوم قبل العشاء، وهذا الخلاف كان موجودا حتى على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، فكان بعضهم يرخص وكان بعضهم يشدد. أما الذين شددوا فكان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان من أشد الصحابة في ذلك، حتى كان يسب من ينام قبل صلاة العشاء. وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه شدد في النوم قبل صلاة العشاء، وكان يقول: ومن نام فلا نامت عيناه، ومن نام فلا نامت عيناه. قال بعض العلماء: إن كان هذا دعاء من عمر فويل لمن أصابته دعوة عمر، وإن كان خبرا من عمر فالأمر لا يبعد عما قبله، أي أن الله لا يبارك له في نومه. وكذلك أثر عن بعض الصحابة أنهم شددوا في النوم قبل العشاء، ومنهم الصحابي البر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وأثر عن طائفة من التابعين أنهم قالوا بهذا القول الذي قال به من قبلهم من الصحابة، فكان يمنع ويكره النوم قبل صلاة العشاء طائفة من أئمة التابعين، ومنهم عطاء بن أبي رباح، وكذلك مجاهد بن جبر، وطاووس بن كيسان، وكلهم من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولعلهم أخذوه عن إمامهم وشيخهم. وكذلك أثر عن طائفة أخر أنهم شددوا في النوم قبل صلاة العشاء، ومنهم من يفهم من كلامه التحريم، ومنهم من يفهم من كلامه الكراهة. وأما بالنسبة للذين خففوا في الأمر، فإن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ييسرون في النوم قبل صلاة العشاء، فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يغفو إغفاءة قبل صلاة العشاء، أي ينام النومة اليسيرة قبل صلاة العشاء. وكذلك جاء عن طائفة من التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يفعلون ذلك، فقد جاء عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمهم الله أجمعين أنهم كانوا يخففون في النوم قبل صلاة العشاء، وكانوا لا يرون بذلك بأسا. وكذلك جاء عن عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين والحكم أنهم خففوا ويسروا في النوم قبل صلاة العشاء. وظاهر السنة يقوي القول الأول أن النوم قبل صلاة العشاء أقل درجاته الكراهة، إلا أنه إذا كان شديد التعب شديد الإعياء وعنده من يقيمه فالأمر أخف. وكان بعض السلف يرخص في النوم قبل العشاء في شهر رمضان، وكانوا يستعينون بذلك بعد الله عز وجل على قيام ليل رمضان وإحيائه. والسبب في هذا أن الفضيلة في الإحياء لليل في رمضان علقها طائفة من العلماء بما بعد الصلاة، ومن المعلوم أن الليل قد يطول وقد يحتاج إلى ضجعة وراحة، فيستجمون بهذه الضجعة والراحة ويتقوون بها على قيام الليل، فيكون ذلك أنشط لهم وأقوى لهم على العبادة. أما السمر بعد العشاء، فالسهر بعد العشاء أمر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال إنكم لا تدرون بما يبيت الله به عباده. وشدد في السهر بعد صلاة العشاء، واختلفت تعليل العلماء رحمهم الله لهذا التحريم، فمنهم من يرى أن السهر بعد صلاة العشاء إنما شدد فيه للخوف لمكان الخوف من ذهاب وقت صلاة الفجر فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وقالوا إنه إذا سهر بعد العشاء فلا يخلو من حالتين، إما أن يسهر ويواصل إلى الفجر فيصلي الفجر وهو مجهد ومنهك، وربما لم يعقل ماذا يقرأ في صلاته أو يسمع من إمامه، وربما نام، وإذا نام بعد السهر فإنه لا يأمن أن يضيع الصلاة فيفوت عليه وقتها فيستيقظ بعد طلوع الشمس. فهو على كلتا الحالتين لا شك أنه سيضيع خيرا كثيرا من هذه الصلاة، أعني صلاة الفجر. وقال بعض العلماء إن النهي عن السهر بعد صلاة العشاء لما فيه من الخوف من الغيبة والنميمة، لأن مجالس الناس في الغالب لا تأمن من الزلات والهنات وتتبع العورات والوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله السلامة والعافية. فشدد في ذلك لأن اللسان مزلة العصيان ومظنة الزلل والهفو في بني الإنسان، فشدد فيه من أجل هذا. وعلى هذا الوجه تكون العلة خارجة عن المعنى الذي ذكرناه، والذي يظهر أنه لا مانع من اعتبار الوجهين. وهناك وجه ثالث يقول إن المسلم إذا سهر بعد العشاء ضيع فضيلة الختم بالخير إذا كان سهره في أمور الدنيا. قالوا لأنه إذا نام بعد الصلاة مباشرة وبعد أن يصلي راتبة العشاء نام على خير وبر، وكانت خاتمة عمله الطاعة، ومن كانت خاتمة عمله الطاعة فإنه يرجى له الخير، فإذا مات فإنه يموت على خير وبر، ولذلك النوم هو الموتة الصغرى. فقالوا يستحب له أن ينام بعد الصلاة مباشرة حتى يختم عمله على خير. ولذلك أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت ترسل إلى جيرانها: أريحوا السفرة الكرام البررة، أريحوا السفرة الكرام البررة، أي كفاكم حديثا قبل العشاء وكفاكم حديثا في نهاركم، فاتركوا ليلكم لآخرتكم. أريحوا السفرة أي من كتب الذنوب وكتب السيئات، لأن السهر لا يخلو مما ذكر، والسهر بعد صلاة العشاء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مأذونا به شرعا، والحالة الثانية أن يكون غير مأذون به شرعا. فأما السهر المأذون به شرعا فهو على مراتب، فتارة يكون للواجبات التي فرضها الله على العبد فتسهر عينه على فرض من فرائض الله وحق من حقوق الله أوجبه الله عليه، كمن يسهر على حراسة ثغور المسلمين، فإن السهر في الرباط في سبيل الله عز وجل سهر محمود شرعا ومأذون به شرعا، بل فضله الله عز وجل وعظم أجره وثوابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله. قال بعض العلماء: أحق والكف، فإذا ازدرد ذلك كان مفطرا من هذا الوجه. وبناء على ذلك فإنه يفصل في السواك بين الرطب وغير الرطب، لكن اليابس في بعض الأحيان يكون فيه مادة كأن يطيب، فإن السواك قد يطيب بالكادي أو يطيب بماء الورد. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه وهو يستن، أي في يده مسواك، يستن أعني عبد الرحمن بيده مسواك. قالت عائشة رضي الله عنه: فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأشرت إليه تريده، فأشار برأسه أن نعم، قالت رضي الله عنها: فأخذته فقضمته فطيبته. للعلماء في قولها فطيبته أن من السنة تطيب السواك بماء الكادي ونحوه، قالوا لأنه يكون فيه بخر الفم ويكون فيه قلح الأسنان، فلذلك يحتاج إلى تطييبه حتى إذا أدخله إلى فمه طابت رائحة الفم. ومن هنا شرع أن يسلك بالمعاجين المطيبة ونحو ذلك، ما لم يكن طيبها من محظور من المواد التي تكون مستخلصة من الخمر ونحوها من مادة السبيرتو والكحول فلا يجوز. فالشاهد أنه إذا كان مطيبا وكانت مادته فيه كنكهة الكحات ونحو ذلك فإنه يتقي الاستياك به إذا كان يابسا، لأنه إذا استاك به مازجت اللعاب المادة الأجنبية من الطيب سواء كان الكادي أو الورد أو غيره. وعلى هذا فإنه يجوز أن يستاك بالسواك إلا إذا كانت معه مادة أجنبية، إما مستصحبة كما السواك الرطب، وإما دخيلة على السواك كالمعادين التي تدخل مع الفرشاة لسهولة انسيابها بين الأسنان وإمكان التنظيف بها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، من صلى التراويح مع الإمام وأراد أن يوتر آخر الليل فهل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة؟ وضحوا لنا ذلك أسابكم الله. من صلى مع الإمام التراويح أو صلى معه غير التراويح فالأفضل والأكمل ألا ينصرف إلا مع الإمام، ويتم الصلاة معه كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم وخير كثير، أنه إذا قام وراء إمامه سواء أطال الإمام أو قصر فإنه إذا انصرف بانصرافه كتب له قيام ليلته. وعلى هذا فإنه إذا أوتر الإمام فالأفضل والأكمل أن توتر معه لأمور: أولها أن الوتر مع الإمام يحصل فضيلة قيام الليلة، وإذا انصرفت قبل الوتر مع الإمام لم تحصل تلك الفضيلة. ثانيا، على ظاهر الحديث، ثانيا أن الوتر مع الإمام أفضل من الوتر وحده، لأن الوتر مع الإمام فيه دعوة المسلمين والجماعة، وإذا أصاب دعوة الجماعة ودعوة المسلمين فإنه قد يصيبها مستجابة، لأن دعوة المسلمين من ورائهم، ومظنة دعاء الجماعة أن يغفر الإنسان وأن يرحم معهم، وهذا خير كثير وفضل كبير. أما ثالثا فلأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فدل على أن الأكثر عددا أفضل وأزكى، ومن هنا كان وتره مع الجماعة أفضل من وتره وحده، ووتره مع جماعة أكثر أفضل من وتره مع جماعة أقل. ثم إذا رجع إلى بيته ونام وأراد أن يصلي فلا يخلو، إذا رجع إلى بيته إما أن يصلي بعد رجوعه مباشرة، فالسنة أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأن وتره الأول يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. وألف الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء في مشروعية الشفع بعد الوتر، فيجوز ويصلي ركعتين أو يصلي ما شاء، فلا بأس أن يقتصر على وتره الأول مع الإمام. وأما إذا أراد أن ينام ثم يقوم فإن قام فلا يخلو من حالتين: إما أن يصلي ركعتين أيضا قبل الفجر كأن يتوضأ ويريد أن يصلي ركعتي الوضوء ونحو ذلك، فإنه يقتصر على وتره الأول ثم يصلي الركعتين ولا بأس بذلك. أما إذا كان يريد أن يطول وأن يصلي صلاة طويلة ويقوم قياما ثانيا فإنه ينقض وتره الأول بركعة، فإذا صلى ركعة واحدة نقضت الوتر الأول. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، فلما قال لا وتران في ليلة دل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول وتصبح الصلاة شفعية. والمقصود من الوتر أن تكون صلاة الليل قد قطعت بعدد آحادي لا وتري لا شفعي، وتري لا شفعي. وعلى هذا قالوا إنما نهي عن الوتر مرتين في الليل لأن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول. ثم إذا نقض الوتر الأول صلى ما شاء ثم أوتر ثانية مرة ثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإنما قلنا إن هذا الفعل أفضل لأدلة: أولها أن السنة دلت على أن الوتر ينقض الوتر فقلنا بمشروعيته في نهي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فلو قال قائل هذا قد أوتر وتران قلنا قد أوتر ثلاثة أوتار، وإنما نهي عن الوترين بالخصوص. ولو كان المنهي تكرار الوتر قال لا تفعل الوتر إلا مرة، لكن لما قال لا وتران دل على أن المراد به تشفيع الوتر وليس المراد به النهي عن تكرار الوتر لحاجة وضرورة. أما الدليل الثاني فإنه يعيد الوتر في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وندب إليه واستحبه لأمته فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان يريد أن يقوم بآخر الليل فالأفضل أن يوتر وترا ثالثا لآخر الليل تحصيلا لفضيلة مختصة متصلة بالعبادة المعينة، أعني عبادة الوتر. فهو إذا قام قياما ثانيا كان وتره لأول الليل ولم يكن وتره لآخر الليل، ومن هنا طلب ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم واستحب ما استحبه من تأخير وتره، فينقض وتره الأول لوجود السنة على نقضه، ثم يفعل الوتر الثالث طلبا لهذه الفضيلة التي نبهت عليها السنة. أما الأمر الثالث فلأنه إذا أوتر في آخر الليل أصاب دعوة السحر، وذلك في ثلث الليل الأفضل. قال: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. فالدعاء أسمع والدعوة مظنة أن تستجاب، فالأفضل له أن يوتر في آخر صلاته بالليل من هذا الوجه. وأما الأمر الرابع أو الدليل الرابع فلحفظ ذلك من فعل السلف الصالح، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يفعل ذلك، كان ينقض وتره الليل إذا نام في أول الليل وقد أوتر، ثم استيقظ قبل الفجر نقض وتره الأول بركعة، ثم صلى ما كتب له، ثم أوتر ثانية، والله تعالى أعلم. سبحان الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك؟ سابقكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أحظ عباده في كل رحمة ينزلها وفي كل مغفرة يكتبها، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده حبب إلى قلبه الطاعات ووفقه لاغتنام الصالحات. هذا الشهر أي شهر؟ شهر أنزل فيه القرآن، فاختاره الله لأفضل كتبه ولبعثة أفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه. فقال بعض من العلماء إن نزول الوحي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وإن كان قد صحح غير واحد أنه نزوله إلى السماء الدنيا. هذا الشهر الكريم أنزل فيه أفضل الكتب وأحبها إلى الله تشريفا له وتكريما، شرفه الله وفضله وعظمه وكرمه، ومن تشريفه سبحانه أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي المنادي الرحمن: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وتصفد فيه الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. من كرامة هذا الشهر أنه تصفد فيه الشياطين لحب الله للخير فيه، والله تعالى لما أحب الخير فيه هيأ كل أسباب الخير. فالله أعلم كم في جنبات هذا الشهر من رحمة تنتظر المعذبين ومغفرة تنتظر التائبين، وكم فيه من ستر للعورات وتفريج للكربات، فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله وسدده وأعانه وأرشده. والمسلم ينبغي عليه أن يهيئ الأسباب التي تعين على اغتنام هذا الشهر الكريم، وأولها نية الخير. فإذا دخل شهر رمضان على الإنسان عليه أن ينوي الخير، ومن نوى الخير فإن الله يبلغه، إما بالعمل إذا صدق مع الله فإن الله يسبقه، وإما أن يبلغه الله بالأجر إذا لم يبلغه بالعمل. فمن نوى الخير كتب له سواء عمله أو لم يعمله. أما الأمر الثاني فحمد الله وشكره أن بلغنا شهر رمضان، فالله أعلم كم من أناس تمنوا شهر رمضان حيل بينهم وبين ما يشتهون، فهم إما أموات غرباء سفر لا ينتظرون. كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي كانوا يتمنون بلوغ هذا الشهر وكانوا يتمنون إصابة الخير فيه، والله عز وجل اختارهم وأبقانا. فإذا أراد الله أن يوفق العبد ألهمه أن يحس بهذه النعمة وأن يستشعر هذه الفضيلة فيقول: يا رب لك الحمد ولك الشكر. فكم من ميت حيل بينه وبين الزيادة من الخير في هذا الشهر. كذلك أيضا كم من أناس هم في مرض، في المرض والسقم والألم، والله تعالى أمدك بالصحة والعافية، فاحمد الله واشكره، قل: اللهم لك الحمد على العفو والعافية في الدين والدنيا، لك الحمد أن بلغتني شهر رمضان بعفو وعافية، فأسألك أن ما تحب وترضى، وتسأله كما أكرمك بعافية الدنيا أن يمن عليك بعافية الآخرة. من أحب الأعمال التي يحبها الله في هذا الشهر الكريم حفظ فرائض الله التي منها الصوم، فيحفظ المسلم صومه، يحفظه عما حرم الله من شهوة البطن والفرج، ويحفظ صومه من اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، فيصبح المسلم دائما الاستشعار في يومه أنه صائم لله جل جلاله، فيعف في لسانه عن غيبة الناس وذكر الناس إلا بخير، ويشتغل بأحب الأعمال وأفضلها إلى ذي العزة والجلال بعد توحيده، وهو ذكر الله جل جلاله. كان السلف الصالح رحمهم الله إذا جاء رمضان هجروا بيوتهم إلى المساجد، وكانوا مع كل قائم وراكع وساجد هجروها إلى المساجد حتى يسلموا ويسلم الناس منهم. فيحرص المسلم على اغتنام أيام هذا الشهر ولياليه في كثرة ذكر الله جل جلاله، خاصة تلاوة القرآن. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل عليه رمضان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن. قال بعض العلماء: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا صحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس، ما سئل شيئا إلا أعطاه، وأعطى الوادي من الإبل، ورجعت المرأة إلى قومها فقالت: يا قوم أسلموا فقد أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر. فكان رضي صلوات الله وسلامه عليه أجود الخلق وأجود الناس وأكرم الناس. قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون بالخير إذا لقيه جبريل في رمضان فدارسه القرآن. قال بعض العلماء: من حافظ على تلاوة القرآن في رمضان فإن الله يوفقه للجود بالخير. فمن أراد أن يغتنم هذا الشهر فليغتنمه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحب هذا القرآن وكثرة تلاوته وكثرة سماعه وكثرة مذاكرته، وإذا وقف بين يدي الله في صلاته وقيامه بالليل مع الجماعة تدبر الآيات وتأمل العظات البالغات وعاش معها وأحس بها ونظر إلى ما أمره الله به من أوامره وما نهاه الله عنه من نواهيه وزواجره، فعمل بما أوجب الله عز وجل عليه من جميع ذلك. كذلك مما يغتنم به هذا الشهر ومن أفضل ما يكون من الخير دعوة الناس إلى الخير، فالأئمة والخطباء وطلاب العلم ونحوهم يحرصون على إحياء هذا الشهر بدروس نافعة والنصائح المفيدة وتذكير الناس بالله، فلعل تائبا أن يتوب ويكون في ميزان حسناتك. الناس في رمضان أقرب ما يكونون إلى الخير، وهي فرصة مهيئة للدعاة والأئمة والخطباء وطلاب العلم، يهيئوا لأنفسهم دعوة الناس من دروس مؤقتة بمواقيت مناسبة يلقيها إمام المسجد على الناس ينفعهم ويدلهم، سواء كانت في الأحكام أو المواعظ أو على الأقل أن يقرأ عليهم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس بالقليل. فمن عمل خيرا فإنه لن يكفره من الله جل جلاله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ويدخل في ذلك دعوة الأبناء والبنات والأهل، يدعوهم الإنسان إلى الخير ويأخذهم معه إلى المساجد ويحافظ على ضبطهم من أجل أن يعودهم الخير ويعودهم الطاعة والبر، فهذه من أحب الأعمال إلى الله. كذلك مما يغتنم فيه هذا الشهر الصدقات وستر العورات وتفريج الكروبات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. وكان السلف الصالح رحمهم الله كان بعضهم يفضل تفريج الكروبات على الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل منهم يكون معتكفا فيأتيه السائل أو يأتيه المكروب والمنكوب فيخرج في حاجته وتفريج كربته، ويفضل ذلك على اعتكافه، لأنه إذا اعتكف كان أجره لنفسه، ولكنه إذا خرج لكي يفطر الصائمين أو يطعم الناس في جوف الليل البيوت الفقيرة والناس الضعفاء والفقراء والمحتاجين، خاصة من جيرانك يحتاجون إلى مواساتك، فينبغي على من وسع الله عليه أن يوسع حتى ولو كان عندك القليل، فانظر إلى من هو أحوج منك. الإيثار في شهر الصيام وشهر الأبرار يؤثر المسلم إخوانه المسلمين ويتفقد جيرانه، وإذا كنت لا تستطيع أن تعطيهم شيئا فاشفع شفاعة تؤجر عليها. فالإنسان إذا استطاع أن يكلم ثريا أو يشفع عند غني مع حفظ ماء الوجه وصيانة كرامة العلم فإنه مما يحبه الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وبين الله تعالى أن من شفع شفاعة حسنة كان له كأجر صاحبها. فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص في هذا الشهر الكريم على إدخال السرور، ولا يكون الإنسان في غفلة عن الخير، فإن الجنة قد يدخلها الإنسان بحسنة واحدة، والله تعالى قد يدخل من عبده كلمة من رضوانه فيدخله بسببها في جنته. فالله تعالى أحب الخير وأحب من العبد الطاعة والبر، فعليك أن تجتهد قدر استطاعتك ولا تستقل من الخير شيئا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. فأنت إذا خرجت في هذا الشهر الكريم في ظلمة ليل أو ضياء نهار لتفريج كربة مسلمة أو أرملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فيحرص المسلم خاصة وأن هذا الشهر قد أظلنا في موسم بارد، فهناك أناس من الضعفاء والمحتاجين، وينبغي للمسلم أن تكون عنده بصيرة، فإذا اجتمع مع إخوانه في المساجد ورأى من هو رف الثياب أو فقيرا محتاجا إلى مساعدة ساعده إذا استطاع، وإذا لم يستطع شفع له عند المستطيع. فتفقد عورات المسلمين وحوائج المسلمين فيها خير كثير. وقد جرب الأخيار، وقد ذكر بعض الأخيار أن من ألذ ما وجده من الطاعة، من ألذ ما وجد من الطاعات والقربات، إطعام الناس في جوف الليل في ليالي رمضان. فإن قرع البيوت في جوف الليل الأظلم خاصة في ساعة السحر والناس في هجعة ونوم فيه خير كثير، فلعلك أن توافق أرملة تدعو لك بسعادة الدين والدنيا والآخرة، ولعلك أن توافق يتيما فتقتحم العقبة بإدخال السرور عليه. فمثل هذه الساعة الناس قد يحرصوا على تفطير الصائم، وتفطير الصائم فيه خير كثير، ولكن هناك خير عظيم وهو السحور، لأن السحور يعين على الفريضة نفسها. ولذلك فضل كثير من العلماء مسألة السحور، ولا يعني أنها أفضل من تفطير الصائم، لكن يقول فيها فضل عظيم، حتى كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: أشك أنه أفضل من تفطير الصائم. والسبب في هذا أن الصيام كله يقوم على السحور، والفريضة نفسها تقوم على السحور، وإذا كان الصائم مجهدا منهكا فإنه قد يجهد بسبب عدم وجود السحور. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم السحور ودعا إليه وفرق بين هذه الأمة وبين من قبلنا من أهل الكتاب بطعمة السحر. فيحرص على هذا الخير الكثير: قرع بيوت الأيتام والأرامل وإدخال السرور عليهم في جوف الليل الأظلم من الحسنات. وأي الحسنات؟ الباقيات الصالحات الذي ذهب بها الصالحون. كان علي زين العابدين رحمه الله يسير في جوف الليل الأظلم بالطعام على ظهره، كان إذا جن عليه الليل يحمل الطعام على ظهره رحمه الله، مع أنه عنده العبيد والخدم يحمله بنفسه، يقرأ بيوت في ظلمة الليل، فلما ولا يعلمون من الذي يقرأ عليهم الباب، حتى توفي رحمه الله ففقد الناس ذلك الأثر وأرادوا أن يغسلوه رحمه الله برحمته الواسعة، فوجدوا ظهره متشحطا من أثر الدقيق الذي كان يحمله عليه رحمه الله برحمته الواسعة. كان الأخيار والصلحاء والأئمة والأتقياء يجبرون العثرات بإذن الله عز وجل ويفرجون كربات المؤمنين والمؤمنات. فمثل هذه الطاعات خاصة في شهر رمضان فيها خير كثير لما فيها من المعونة على هذه الطاعة الكريمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات، وأن يجنبنا الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، وأن يكرمنا بحسن ختام ودخول الجنة بسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.